بعيد عنك حياتي عزيزة، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب معاها بعيش بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني، وليل البعد دودني، ومهما البعد حيرني، ومهما السهل سهرني، لطول بعدك ينارني، ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. غلبني ما يا ما بغريها يا ما بحكيها يا ما بخاف عليك وبخاف تنسانك والشوق إليك على طول صحاني غلبني شوقك بخاف عليك وبخاف تنساني.